شهيد ولا أحكم بي

التعليق. Oh. تاریخ اللہ اللہ اللہ عام نام عليك. أسألك شباب. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. قلت له ان الله يحب المتعه على كل شيء.